إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. هذا الباب من أبواب كتاب التوحيد، باب ما جاء في السحر. وعلاقة موضوع السحر بالتوحيد أن السحر غالبا يعتمد على استغاثة بالشياطين واستعانة بهم وعبادة لهم، يتقرب الناس إلى الشياطين والعياذ بالله تعالى، يتقرب إليهم السحرة بأنواع من العبادات في مقابل أن يخدمهم الشياطين وأن يعينوهم على أمر السحر. وكذلك أيضا كثير من أنواع السحر لا يتوصل إليها إلا بارتكاب أشياء من المكفرات المجمع عليها كإهانة المصحف والعياذ بالله تعالى ونحو ذلك. فهذه مناسبة باب ما جاء في السحر لموضوع كتاب التوحيد. والسحر لغة ما خفي ولطف سببه، ما خفي ولطف سببه يعني ما كان سببه خفيا، ومنه سمي السحر لآخر الليل لأن السحر يخفى وقته والأفعال التي تقع فيه تكون خفية. وأما تعريف السحر في الشرع فإنه عقد ورقن، عقد ورقن يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور. وكذلك أيضا مما يدخل في تعريف السحر أنه أيضا عقد ورقن وأدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله. فكل هذا من تعريف السحر شرعا. السحر شرعا يشتمل على هذه الأمور: عقد يعقدون، يأتون بأمعاء الحيوان أو كذا أو أنواع من الحبال وأشياء يعقدونها وينفثون فيها، النفث اللي هو إخراج يعني إخراج ريق يثير من الفم، ويقرؤون عليها أشياء من الرقى الشركية والعياذ بالله تعالى. وهذا جاء في قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، إلى قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات في العقد هن السواحل، يعقدن العقد وينفثن فيها. طيب، فسبق قبل أيام أو كذا كنا في درس التفسير نفسر الآيات التي في سورة البقرة في شأن السحر، وهي قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، إلى آخر الآية الكريمة. وبينا هناك عددا من المسائل المتعلقة بالسحر وأنواعه وأحكامه، وذكرنا أن السحر له حقيقة عند جمهور العلماء، يعني السحر يؤثر في المسحور وليس فقط مجرد تخييل، ليس فقط مجرد تخييل، لأن من العلماء من قال إن السحر عبارة عن تخييل فقط، يعني إن الساحر لا يتمكن من تغيير حقيقة الشيء ولا يتمكن من التأثير، وإنما فقط يخيل للرائي الشيء على خلاف حقيقته، كما جاء في قوله تعالى عن سحرة موسى، قال تعالى: سحروا أعين، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فسحرة فرعون الذين كانوا في زمن نبي الله موسى عليه السلام ألقوا الحبال والعصي، فأصبحت يخيل إلى الرائي أنها حيات تسعى، كما قال تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فكان سحر سحرة فرعون من هذا النوع، اللي هو نوع سحر التأثير، سحر التأثير، سحر أقصد التخييل وليس التأثير، سحر التخييل وليس التأثير، بمعنى أنهم يعني لم يؤثروا في حقيقة العصي والحبال فيقلبوها حيات، وإنما كان الأثر في أنهم خيلوا للرائين أن الحبال والعصي أصبحت حيات. فلهذا قال تعالى: سحروا أعين الناس، كان السحر لأعين الناس وليس لحقيقة الشيء. لكن كما ذكرنا يعني أكثر العلماء من أهل السنة على أن السحر يمكن أن يكون له حقيقة، ويمكن مثلا أنه يقلب العصا حية أو شيء من هذا، يعني إذا شاء الله سبحانه وتعالى ذلك، إذا شاء الله سبحانه وتعالى ذلك. طيب، فكذلك أيضا من المسائل التي تتعلق بالسحر أنه هل هو كفر أم لا، هل السحر كفر أم لا. فذهب أيضا جمهور العلماء إلى أن السحر كفر بإطلاق، السحر كفر والعياذ بالله تعالى، وخالف في ذلك الإمام الشافعي رحمه الله، فقال يعني يقال للساحر: صف لنا سحرك، فإن وصف ما يكفر به، يعني إذا كان سحره يشتمل على استغاثة بالشياطين أو يشتمل على إهانة للمصحف أو التكلم بكلام كفري أو أن يعمل أعمالا كفرية أو يعتقد شيئا اعتقادا مكفرا أو نحو هذا، فيكون كفرا. لكن مجرد السحر إذا لم يشتمل على شيء مكفر فإنه لا يكفر بذلك عند الإمام الشافعي رحمه الله. لكن ذهب الأئمة الثلاثة إلى أن السحر كفر، وظاهر القرآن يدل على أنه كفر مطلقا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، أي ما كان سليمان كافرا ساحرا. فقوله تعالى: وما كفر سليمان، يعني ما كان ساحرا، فهذا معناه أنه لو كان ساحرا لكان كافرا، لكن نزهه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، ونبي كريم. وذلك لأن اليهود ادعوا أن سليمان عليه السلام كان ساحرا، فأبطل الله تعالى مقالتهم وقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذن بين سبحانه أيضا في موضع آخر من نفس الآية أن الشياطين كفروا، لماذا؟ يعلمون الناس السحر، إذن معناه أن تعليم السحر كفر. ولقوله تعالى أيضا في نفس الآية: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي فلا تتعلم السحر. الملكان اللذان أنزلهما الله تعالى فتنة وامتحانا للناس، يعلمون الناس السحر بمشيئة الله سبحانه وتعالى على سبيل الامتحان للناس، وأمرهما الله تعالى أن يقولا لمن جاء طالبا تعلم السحر: إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني فلا تتعلم السحر، فإن أبى وأصر على أن يتعلمه علماه فكفر بذلك، فكفر بذلك والعياذ بالله تعالى. فإذا قوله تعالى إنما نحن فتنة فلا تكفر حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي فلا تتعلم السحر، أيضا دليل آخر على كفر الساحر. كذلك قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من حظ ولا نصيب، وهي الآية التي ذكرها المؤلف، ولقد علموا لمن اشتراه، يعني لمن تعلمه، تعلم السحر وأخذه وعمل به، ما له في الآخرة من خلاق، يعني من حظ ولا نصيب، وهذا أيضا يقتضي تكفير الساحر. إذن الآية دلت على كفر الساحر من وجوه متعددة. طيب، كذلك أيضا اختلفوا في مسألة قتل الساحر، هل يقتل الساحر أم لا؟ وذهب الإمامان مالك وأحمد إلى أن الساحر يقتل، إلى أن الساحر يقتل، لما سيأتي أيضا ذكره من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف. فالإمامان مالك وأحمد قال الساحر يقتل مطلقا، وقال الإمام أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله: إن قتل بسحره إنسانا قتل، إن قتل بسحره إنسانا قتل، لكن يعني لا يقتل بمجرد السحر. وإن كان يعني طبعا على كل حال يعني من قال إنه لا يقتل فإنه يعذر ويحبس ويجلد ويعاقب، يعني بما يردعه من أنواع العقوبة، لأن السحر على كل حال منكر عظيم ومن كبائر الذنوب، كما سيأتي أيضا هو من السبع الموبقات والعياذ بالله تعالى، الشرك بالله والسحر ثاني كبيرة من السبع الموبقات أي المهلكات والعياذ بالله تعالى، وهي من أكبر الكبائر. فعلى كل حال السحر يعني جريمة عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب. وكذلك اختلفوا في مسألة وهي إيه؟ توبة الساحر، هل يستتاب يعني أو هل تقبل توبته أم لا تقبل توبته إذا تاب؟ فطبعا معنى تقبل توبته بمعنى في أحكام الدنيا، يعني الفقهاء دائما إذا اختلفوا في مسألة تتعلق بقبول التوبة هل تقبل التوبة أو لا تقبل التوبة، أي في أحكام الدنيا، بمعنى أنه إذا تاب سقط عنه الحد، أم يقال إنه لو تاب تنفعه توبته عند الله تعالى، لكن هذا لا يمنع من قتله في الدنيا. فهذه المسألة أيضا وقع فيها الخلاف، فذهب الجمهور إلى أن الساحر لا تقبل توبته، بمعنى أنه لو تاب قتل أيضا ردعا له وزجرا له، ولئلا يكون يعني ملبسا على الناس ولعظيم ضرره وخطره وكذا، يمكن أن يدعي أنه تاب ثم يرجع بعد ذلك ويعود إلى ما كان عليه من الإفساد في الأرض وإيذاء المسلمين. لكن ذهب الإمام الشافعي وأحمد أيضا في رواية إلى أنه تقبل توبته إذا تاب، خلاص لا يقتل، لا يقتل إذا تاب. وحجة الذين قالوا إذا تاب لا يقتل أن سحرة فرعون تابوا وأسلموا وحسن إيمانهم، ولما يعني تابوا ورجعوا إلى الله تعالى كانوا من المؤمنين الصالحين الذين أثنى عليهم ربنا سبحانه، فقالوا إذن إيه لا مانع أن يوجد ساحر في هذه الأمة ثم يعني يتوب توبة صادقة ويرجع عما كان عليه. فهذا قول الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، لكن الذي عليه الجمهور أن الساحر في شريعتنا لو تاب لا تقبل توبته ويقتل حتى لو تاب. وكذلك بقى مسائل تتعلق بالساحر إذا كان ذميا من أهل الكتاب أو حكم الساحرة المسلمة إلى غير ذلك. طيب، الشيخ ابن عثيمين حفظه الله له يعني فتوى في مسألة السحر هل هو كفر أم لا، فقال: السحر قسمان، شرك وهو الذي يكون بواسطة الشياطين يعبدهم ويتقرب إليهم ليسلطهم على المسحور، والقسم الثاني عدوان وهو الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير ونحوها، الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير ونحوها، فهذا يعتبر يعني ظلما وعدوانا وكبيرة من كبائر الذنوب إذا كان لا يستعين بالشياطين يعني ولا يشتمل سحره على مكفر. وهذا يعني كما ذكرنا هو قريب من كلام الإمام الشافعي رحمه الله، وقول أيضا بعض أصحاب الإمام أحمد، لكن كما ذكرنا هذه مسألة خلاف، هل يقال أن السحر كفر بإطلاق أو لا يكون كفرا إلا إذا اشتمل على أشياء كفرية. نعم. حكم الساحر إذا كان ذميا، هل يقتل الساحر إذا كان ذميا أم لا؟ اختلفوا في هذه المسألة، فمن الفقهاء من قال يقتل كما يقتل الساحر المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد الساحر ضربة بالسيف، وهذا يشمل المسلم والكتابي. والذين قالوا لا يقتل الساحر الكتابي قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل لبيد بن الأعفر اليهودي الذي سحر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وحديثه الحديث الذي فيه قصته في صحيح البخاري أن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر، يعني غشاء طلع النخل، نخلة ذكر يعني، أخذ غشاءها ومشط ومشاطة يعني بقايا شعر أو كذا في مشط، ووضع ذلك في يعني تحت حجر في بئر والعياذ بالله تعالى، وسحر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، واستمر السحر به صلى الله عليه وسلم أياما، لكن هذا السحر ما أثر على يعني تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم للرسالة، لأنه كان يتعلق بشيء من أمراض الدنيا أو من أمور الدنيا، والأنبياء ليسوا معصومين من الابتلاءات الدنيوية، الأنبياء كانوا يمرضون ويقتلون أحيانا، من الأنبياء من قتل كما قال الله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق، فالأنبياء معرضون لأن يقتلوا ولأن يمرضوا كما مرض أيوب عليه السلام، ومعرضون للفقر ومعرضون للجوع، الأنبياء ليسوا معصومين من هذه الأمور ويتعرضون لها ويبتلون بها ويرفع الله سبحانه وتعالى بها درجته. هذا أيضا يبين أن الابتلاء يعني لا يدل دائما على أن المبتلى يعني قد أساء أو كذا، يعني قد يكون هذا الابتلاء لرفع الدرجات، لرفع الدرجات لبعض المحسنين كالأنبياء يعني صلوات الله وسلامه عليهم، ابتلاؤهم من هذا الباب من باب يعني رفع الدرجات. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وكان هذا السحر من قبيل المرض الذي كان يصيبه صلى الله عليه وسلم، حتى إنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وهذا جاء مفسرا يعني في بعض ألفاظ الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يعني يخيل إليه أنه يعني أتى أهله ولم يأتهم أو شيء من هذا. فاستمر به السحر صلى الله عليه وسلم أياما، ثم كشف عنه بفضل الله تعالى، أرسل الله تعالى جبريل عليه السلام فرقى النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذات. جاء في بعض الآثار في تفسير سورة الفلق أن لبيد بن الأعصم كان له ثلاث بنات سواحر، كان ساحرا يهوديا وكان له ثلاث بنات سواحر، يعني أخذنا وترا، وتر من أمعاء الغنم يعني الشاه، فأخذنا وترا وعقدناه 11 عقدة ونفثنا فيها. فلما رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفلق وسورة الناس، وعدد آيات السورتين 11 آية، فكلما قرأ آية انحلت عقدة، كلما قرأ آية انحلت عقدة حتى انحلت هذه العقد، و يعني أرشد جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع السحر، فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من يعني هذا الحجر الذي في بئر يقال له بئر ذروان، فأخرج منه السحر يعني الحلة، وقام النبي صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال، كأنما نشط من عقال، يعني كأن واحد مربوط يعني بحبل أو كذا، وقام نشيطا صلى الله عليه وسلم وعوفي النبي. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل لبيد بن الأعصم ولا بناته السواحر، فلهذا قيل إن ساحر أهل الكتاب لا يقتل، قاله بعض الفقهاء، وقال آخرون بل إذا كان الساحر المسلم يقتل فالساحر الكتابي أولى بالقتل طبعا. لكن يعني على كل حال إذا لم يقتل فإنه يعذر ويعاقب بما يرى الحاكم المسلم أن يعاقبه به. نعم. نعم، ربما يعني أخونا يقول يعني قد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل لبيد بن الأعصم لأنه يعني لم تكن بينة من أحكام الدنيا، يعني لم يأتي شهود معينون يشهدون بهذا أو كذا، وإنما كان خبرا من الوحي، وخبر الوحي صدق وحق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجري الأحكام في الدنيا على الظواهر، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الخبر من الوحي بكفر أناس من المنافقين، ومع ذلك لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ردتهم وكفرهم لمجرد إخبار الوحي له بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن تجري أحكام الدنيا على الظواهر، فهم داموا أظهروا الإسلام فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى ظواهرهم، والله أعلم. نعم. هنا يسأل عن الملكين هاروت وماروت، ويعني قد تكلمنا عنهما بتفصيل في درس التفسير، يعني فيمكن الرجوع إلى الشريط أو كذا إذا أردتم، لكن يعني هم يعني باختصار الصواب أنهما ملكان أرسلهما الله سبحانه وتعالى وأمرهما أمرا كونيا، أمر كوني من الله سبحانه وتعالى، أمرهما الله عز وجل أن يعلم الناس السحر، من جاءهم من الناس يريد أن يتعلم السحر علماه، وقبل أن يعلماه يحذرانه ويقولان له إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني نحن نزلنا ابتلاء وامتحانا واختبارا، فلا تكفر أي فلا تتعلم السحر، فإن أبى إلا أن يتعلم علماه ويكون بذلك كافرا. لكن الملكان في هذا ليس عاصيين لأمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى كلفهما بذلك بالقيام بهذا الامتحان والاختبار، فهذا يعني لا يتعارض مع قوله تعالى عن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا يعني قول في تفسير الآية، والآية فيها أقوال أخرى يعني كثيرة في هذا الموضوع، لأن بعض السلف يعني قالوا يعني نفوا أن يكون الملكان قد علم الناس السحر، وقالوا الآية فيها تقديم وتأخير وحذف وكذا، بحيث أن إيه أن يكون الملكان لم يعلم أحدا من الناس السحر وإنما الشياطين هم الذين علموه، لكن يعني هذا الذي تدل عليه الآية بظاهرها، وهو قول طائفة من السلف كبيرة أن الله تعالى أرسل ملكين مكلفين بأمره سبحانه وتعالى أن يعلم الناس السحر، وهما في ذلك طائعين لله سبحانه وتعالى منفذين لأمره، وهذا السحر الذي أنزله الله تعالى في الأرض ابتلاء وامتحانا لأهل الأرض، من تعلمه كفر ومن اجتنبه نجا. طيب، قال وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولقد علموا يعني علم أهل الكتاب أو اليهود أو لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وهنا لمن اشتراه يعني تعلمه، تعلم السحر ما له في الآخرة من خلاق، يعني من حظ ولا نصيب. فالعلماء الذين يقولون بكفر الساحر مطلقا يقولون إيه ما له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له أي حظ ولا نصيب فيكون كافرا، الذين يقولون يعني إذا كان سحره لا يشتمل على كفر فيكون المعنى ما له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له حظ كامل أو نصيب كامل، وإن كان هذا لا يمنع أنه له نصيب يعني ناقص أو قليل أو كذا، لكن أيضا ظاهر الآية أنه ليس له خلاق، يعني ليس له جنس الإيه النصيب والحظ، وهذا يقتضي أنه يكون كافرا، لأن الفاسق له شيء من الإيه من النصيب ينجو به من الخلود في النار، لكن الكافر هو الذي تصبح أعماله هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فالكافر هو الذي يحبط عمله ولا يكون له أي حظ ولا نصيب في الآخرة. قال وقوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. طيب قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، الضمير يعود على اليهود قبحهم الله، يؤمنون بالجبت والطاغوت. طيب هنا فسرها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال الجبت السحر، الجبت السحر، فاليهود يؤمنون بالجبت يعني يؤمنون بالسحر، وذلك لأن اليهود كانوا أكثر الناس تعلما للسحر وتعليما له ونشرا له في الناس، وذلك كما ذكرنا في تفسير الآيات في سورة البقرة أن الشياطين وضعوا كتب السحر تحت كرسي سليمان عليه السلام، تحت كرسي سليمان عليه السلام وضعوا دفنوا تحته كتب السحر، ولما مات سليمان عليه السلام يعني ايه ادعت الشياطين ان سليمان عليه السلام انما كان يسخر الجن و يعني كان له هذا الملك بسحره وبهذه الكتب التي دفنها تحت كرسيه، وانما يعني دانت له الشياطين بهذه الكتب التي دفنها تحت كرسيه، فاخرجوا هذه الكتب وقالوا إيه ما كان سليمان نبيا وإنما كان ساحرا، ثم إن اليهود أخذوا هذه الكتب أخذها بنو إسرائيل وتعلموها وعملوا بها، فلهذا قال تعالى عن اليهود إيه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وقبلها إيه نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني اليهود تركوا كتاب الله وراء ظهورهم هو التوراة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي اتبعوا السحر الذي كان في كتب الشياطين التي دفنتها تحت كرسي سليمان عليه السلام. فقال تعالى عن اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت، أي يؤمنون بالسحر، والطاغوت تعريفه هو ما تجاوز به العبد حتى من معبود أو متبوع أو مطاع، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. المعبود إذا يعني عبد الإنسان غير الله سبحانه وتعالى فهذا تجاوز للحد، لأن حد غير الله سبحانه وتعالى أن يكون عابدا لا أن يكون معبودا، وكذلك فإذا كل ما عبد من دون الله هو من الطواغيت، أو متبوع كذلك الحاكم أو العالم من علماء السوء والضلال إذا اتبع في تحليل الحرام وتحريم الحلال صار من الطواغيت، أو متبوع أو مطاع. طيب في مسألة أن الطاغوت هو ما عبد من دون الله، يعني من أنواع الطواغيت ما عبد من دون الله، طيب ما عبد من دون الله منهم من عبد من دون الله وهو غير راض بالعبادة ك عيسى عليه السلام والملائكة الكرام، هؤلاء عبدوا من دون الله وهم غير راضين بهذه العبادة فلا يدخلون في حد الطاغوت، لا يكونون من الطواغيت وإنما يعني شرط الطاغوت أن يكون راضيا بهذه العبادة، وكذلك الجمادات وإن كانت غير راضية لكنها إذا عبدت من دون الله تكون داخلها أيضا في حد الطاغوت، يعني اللات والعزى وكذا، وهذه الأصنام ما كان منها جمادا وعبد من دون الله فالجماد يسبح بحمد الله لا يصدق عليه أنه راض بالعبادة لكن يسمى إيه طاغوتا لأنه يعني عبد من دون الله. طيب، فقال عمر رضي الله عنه: والطاغوت الشيطان، والطاغوت الشيطان. هذا يعني من باب إيه؟ تفسير الآية بالمثال. يعني أحيانا السلف الصالح رضوان الله عليهم في تفسير الآيات يعني كل منهم يذكر شيئا مما يدخل تحت تفسير الآية، لا يكون المقصود الحق، لا يكون المقصود الحق. وهذا إيه من القواعد المهمة في علم التفسير، دائما إيه ينبه إليها المحققون من العلماء، أنه في كثير من الأحيان تحكى أقوال للسلف في تفسير الآية، وهذه الأقوال في الحقيقة ليس بينها تعارض، هي ليست يعني أقوالا، وإنما كل واحد منهم ذكر شيئا مما يدخل تحت معنى الآية، يعني شيء مما يدخل تحت معنى الآية. فمثلا هنا تفسير كلمة الطاغوت، قلنا إن الطاغوت وكل ما عبد من دون الله أو أطيع في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، كل هذا يدخل في كلمة الطاغوت. فلهذا مثلا تجد أن عمر رضي الله عنه قال إيه؟ الطاغوت الشيطان. بعدين جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما سيأتي قال الطواغيت إيه؟ الكهان، الكهنة العرافون الذين يدعون علم الغيب. وابن عباس رضي الله عنهما قال الطاغوت كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف ده كان إيه؟ كان رجلا من اليهود، رجلا من كبراء اليهود، وكان يقضي فيهم بالباطل، وسبب ذلك أنه يعني في سبب نزول قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فسببها أن منافقا اختصم هو ويهودي في مال أو شيء كان إيه بينهما، اختصم منافق ويهودي، فاليهودي كان صاحب الحق والمنافق كان ظالما لليهودي، فاليهودي قال نحتكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لعلمه أنهما إذا احتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قضى له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بالحق وبالعدل حتى لو كان صاحب الحق هو اليهودي وكان يعني الذي ظاهره الإسلام هو الإيه الظالم، فسيحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالحق لصاحبه حتى ولو كان غير مسلم. فاليهودي قال نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والمنافق قال نحتكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي. لماذا؟ لأن كعب بن الأشرف كان يأخذ الرشا، يأخذ إيه جمع رشوة، كان يأخذ الإيه الرشوة ويحكم إيه لمن دفع له. فالمنافق يعني علم انه ايه ممكن يروح يدفع حاجة لكعب بن الاشرف ويحكم له، وكان اليهود قد فعلوا ذلك، يعني بعض حكامهم حكام اليهود يكون عندهم ايه كتاب، يعني الكتاب الذي انزله الله بين ايديهم، وكتاب يعني كتبوه بايديهم، كل حاجة في الكتاب الاول حلال تكون في الكتاب الثاني حرام، معهم كتابين، واحد مكتبين فيه واحد اللي هو الذي انزله الله فيه الحاجه دي حلال، هم يعملوا كتاب ثاني انها حرام، واحد مثلا هنا العقوبه كذا يعملوا حاجه اخرى في الكتاب الاخر الذي كتبوه بايديه. وبعدين لما يجي الشخص يعني الذي يحتكم اليهم اذا يعني ايه دفع لهم رشوه يشوفوا هم الايه المصلحه مع مين ويطلعوا له الكتاب اللي فيه ان الذي فيه ان الحق له، يعني شوف مثلا دفع رشوه، ومثلا اذا كان الكتاب الذي انزله الله يعني ليس في صالحه يبقى يخفوه ويطلعوا الكتاب الثاني الذي يشهد له، إذا كان الكتاب الذي أنزله الله يعني هو الذي في صالحه حكموا له بما فيه، وهكذا يعني يكون الحكم على حسب إيه من يعطيهم الرشوة. فمثلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إيه الطاغوت كعب بن الأشرف مثلا، وهكذا. فتأتي إيه أقوال عديدة في تفسير الطاغوت، لكن هذه ليست إيه هذه الأقوال ليس بينها تباين ولا اختلاف، وإنما هي على سبيل الأمثلة. يعني كل هؤلاء من الطواغيت، كعب بن أشرف هو طاغوت لأنه أطيع في تحريم الحلال وتحليل الحرام، ويحكم بالناس في الناس بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا الشياطين من الطواغيت، والكهان من الطواغيت، وهكذا. طيب، وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، في كل حي واحد. فالطواغيت كهان كانت العرب تحتكم إليهم في الجاهلية في كل حي واحد، حي عن القبيلة، في كل قبيلة كان فيها كاهن للقبيلة، كل قبيلة معها كاهن يدعي أنه يعلم الغيب، ويستعين هذا الكاهن بالشياطين. وكان الناس يذهبون إلى هؤلاء الكهان في الخصومات التي تكون بينهم وفيما يشكل عليهم من الأمور، يحتكمون إلى هؤلاء الكهان. فإذا هؤلاء الكهان يعني كانوا يحكمون بغير ما أنزل الله، ويطاعون فيما حرم الله، فهم من الطواغيت. لذلك لأن أصل الطاغوت أنه إيه؟ من الطغيان. الطاغوت من الطغيان، ويقال يعني طغى يعني جاوز الحد، كما قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي في سفينة نوح عليه السلام، لما طغى الماء، والماء هنا طغى يعني إيه؟ جاوز حده، الأرض إيه؟ يعني فجرها الله تعالى عيونا، وفتحت إيه؟ السماء بماء منهمر، فالماء إيه؟ طغى يعني جاوز حده، فأهلك الأرض ودمرها. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني في السفينة، سفينة نوح عليه السلام، لأن كل بني آدم هم من ذرية نوح عليه السلام، فهم كانوا إيه؟ محمولين معه في إيه؟ في صلبه من ذريته من بعد. طيب، فإذا الطاغوت مأخوذ إيه؟ من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. قالوا: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. طيب، ففي هذا الحديث الجليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، أي اتركوا السبع الموبقات، اتركوا السبع الموبقات. والموبقات أي المهلكات، الموبقات أي المهلكات. وهذه السبع المهلكات ليست هي كل الكبائر، يعني الكبائر لا تنحصر في هذه السبع. ولأجل هذا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. وفي رواية قال: هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع. فبين بهذا يعني أن قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، يعني الكبائر السبع المهلكات، أن هذا لا يعني أن الكبائر محصورة في هذه الأمور. لماذا؟ لأنه مثلا هذا الحديث ليس فيه عقوق الوالدين، وجاء في حديث أبي بكر الثقفي رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. فإذن عقوق الوالدين وشهادة الزور من أكبر الكبائر بنص الحديث الذي في الصحيحين، وليس مذكورا في السبع الموبقات. فهذا يدل على أن السبع الموبقات لا تشتمل على كل الكبائر، كذلك ليس فيها مثلا السرقة، وليس فيها أشياء من مما فيها الحدود. وهذا الحديث في الصحيحين، حديث اجتنبوا السبع الموبقات في الصحيحين، وجاء في بعض روايات الحديث خارج الصحيحين فيها ذكر ذكر ذنوب أخرى غير مذكورة في هذه السبع، وهذا يدل على أن السبع الموبقات يعني لا تفيد انحصار الكبائر في هذه، ولكن هذه الكبائر السبع هي من أكبر الكبائر ومن المهلكات. طيب، الكبائر يعني لها تعريفات، من أجمعها أنها كل معصية فيها حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة أو لعن أو وصفت في الكتاب والسنة بأنها من الكبائر. فهذه هي الكبائر، أي معصية فيها حد في الدنيا كالسرقة والزنا والقتل وشرب الخمر، أو فيها وعيد خاص في الآخرة مثل لا يدخل الجنة نمام مثلا كذا، يكون فيها وعيد خاص في الآخرة. وكذلك أيضا الذنوب التي فيها لعن، مثلا يعني لعن الله مثلا آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه مثلا، فالمعصية التي فيها لعن هي أيضا من الكبائر. وكذلك ما وصف في الكتاب والسنة بأنه من الكبائر، مثلا كعقوق الوالدين، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى، قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وهكذا. طيب، قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما هي هذه السبع الموبقات. قال الشرك بالله، أكبر الكبائر الشرك بالله تعالى، والشرك بالله عز وجل أن يعتقد الإنسان مع الله تعالى خالقا أو معينا، هذا نوع من أنواع الشرك، هو الشرك في الربوبية. وكذلك أن يعتقد مساويا لله سبحانه وتعالى في صفاته وفي أسمائه سبحانه وتعالى، متصفا بما لا يليق إلا بالله سبحانه من الأسماء والصفات، وهذا من نوع من الشرك، هو شرك الأسماء والصفات. وكذلك شرك العبادة، بمعنى صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، صرف شيء من العبادة إلى غير الله تعالى، هذا أيضا من أنواع الشرك، اللي هو الشرك في الألوهية. فالشرك بالله عز وجل أكبر الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم والسحر، يبقى إذن النوع الثاني من أنواع أو الكبيرة الثانية من السبع الموبقات، السحر. فالسحر سواء أكان بواسطة الشياطين أو بواسطة الأدوية والعقاقير، يعني سواء أكان السحر يعني مشتملا على ما يكفر أو غير مشتمل على ما لا يكفر، على ما يكفر، فإنه في كل الأحوال من السبع الموبقات بما يتضمنه السحر من إيذاء المسلمين والإضرار بهم، لأن السحر يؤثر في بدن المسحور ويؤثر في عقله ويؤثر في إرادته في المحبة والبغض، كما قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يعني السحر ربما يعني صرف فيه قلب الإنسان عن الميل لزوجته فينفر عنها ويبغضها بأمر الله سبحانه وتعالى، أو العكس. هذا النوع الأول ده يسمى الصرف، اللي هو التفريق بين متحابين، والنوع الثاني اللي هو العطف، اللي هو التأليف بين متباغضين. يعني ربما سحروا إنسانا لكي يعني يحب مثلا امرأته أو غيرها أو كذا للإيه، هذا أيضا من أنواع السحر والعياذ بالله تعالى. ربما يأتي مثلا أقارب الزوجة وكذا ويسحرون الزوج حتى لا يطلق امرأته هذه ويكون متعلقا بها وكذا، فهذا نوع يسمى العطف. فالسحر منكر عظيم وهو من السبع الموبقات والعياذ بالله تعالى. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. من السبع الموبقات قتل النفس التي حرم الله. معنى التي حرم الله يعني النفس التي حرم الله تعالى قتلها، والأنفس التي حرم الله تعالى قتلها هي نفس المؤمن، نفس المؤمن اللي هو المسلم، ونفس الذمي، والذمي اللي هو ايه؟ الكافر الذي يدفع الجزية للمسلمين ويقيم في بلادهم، الكافر الذي يقيم في بلاد المسلمين ويدفع الجزية للحاكم المسلم. والمعاهد، المعاهد يعني الكفار الذين بينهم وبين المسلمين عهد انهم لا يقاتلون المسلمين، وان المسلمين ايه؟ لا يقاتلونهم. بينهم وبين المسلمين نوع من الصلح او المعاهدات، حتى ولو لم يقيموا في بلاد المسلمين، حتى هم ايه؟ يقيمون في بلادهم، فهم ايه؟ معاهدون، يعني بينهم وبين المسلمين معاهدات، كحال يعني ايه؟ يعني عامة البلاد في هذا الوقت، مثلا تربطها معاهدات دولية او كذا، فيكون مثلا بين البلد وبين بلد المسلمين معاهدة انهم لا يعتدون على المسلمين وان المسلمين لا يعتدون عليهم، فما داموا قد التزموا بهذه المعاهدة ولم يخلوا بها فهم على عهدهم، فهم على عهدهم، كما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين وصالح يعني بلاد تحارب المسلمين، رجل كافر حربي ولكنه أتى إلى بلاد المسلمين وطلب الأمان، وطلب الأمان فإنه يؤمن، طلب الأمان، إما أنه جاء مثلا سفيرا من قبلهم في مفاوضات بينهم وبين المسلمين، حتى المسلمين بينهم حرب وبين قوم من المشركين، وبعدين جاء واحد من هؤلاء القوم وطلب الأمان فأمناه، ففي هذه الحالة يحرم قتله، يحرم قتله ويجب الالتزام بهذا الأمن. ممكن يكون جاي لتجارة مثلا، أو جاي على أنه مندوب من قبلهم أو سفير من قبلهم مثلا ليفاوض المسلمين أو كذا، فهذا المستأمن. وقد قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأجره ويسمع كلام الله، يعني يدعى إلى الإسلام ربما أسلم، ثم أبلغه مأمنة، يعني سواء حتى لو لم يسلم يعني يحفظ المسلمون دمه وماله إلى أن يخرج من بلادهم. فإذا النفس التي حرم الله، أي حرم الله قتلها، اللي هي نفس المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، إلا بالحق. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. يعني هذه النفوس يحق قتلها في حالات، وهي السيب، الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. يعني هذه النفوس التي حرم الله تعالى قتلها، قد أباح سبحانه وتعالى قتلها في في حالات خاصة، كالقتل قصاصا، يعني المسلم نفسه محرمة، ولكن إذا قتل المسلم مسلما فإنه يقتل به قصاصا، إذا كان قد قتله عامدا ولم يعفو عنه أولياء القتيل، فإنه في هذه الحالة يقتل قصاصا. والسيب الزاني، الزاني المحصن، والتارك لدينه، المفارق للجماعة الذي ارتد عن الإسلام، والمفسدون في الأرض وهكذا. قال صلى الله عليه وسلم: وأكل الربا. أيضا سبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا. أكل الربا من السبع الموبقات، من السبع الموبقات، والربا محاربة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والآيات في تحريم الربا واضحة معلومة. والربا نوعين: ربا فضل وربا نسيئة. ربا فضل وربا نسيئة. النسيئة اللي هي التأجيل، التأجيل، والفضل اللي هو اختلاف الكيل او الوزن، او اختلاف الكيل او الوزن، او اذا كان في الاثمان يعني زيادة في الثمن. النبي صلى الله عليه وسلم حدد أصنافا ربوية، فقال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، يدا بيد ومثلا بمثل، يدا بيد ومثلا بمثل. هذه الأصناف الربوية اللي هي الذهب والفضة، ويلحق بها الأثمان، كل بقى العملات والنقود يعني مثل الذهب والفضة في الأثمان. وبعدين والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، اللي هي المطعومات التي تكال وتدخر، يعني تصلح للدخار. فهذه من الأصناف الربوية، يدا بيد ومثلا بمثل، يعني لازم يكون نفس إذا الإنسان بادل صنفا بنفسه، يعني يبادل تمرا بتمر مثلا، هو الآن عنده نوع من التمر وجاره عنده نوع آخر من التمر، يريد أن يبادل تمرا بتمر، يبقى لازم يدا بيد، يعطيه صاعا من التمر ويأخذ صاعا من التمر، يدا بيد ومثلا بمثل، نفس قدر الكيل، ويكون التقابض في المجلس. فإذا حصل إن هو راح اداله التمر النهارده وبعدين هياخد منه تمر بداله بعد يوم ولا بعد يومين، يبقى هذا ربا نسيئة. وكذلك لو اداله أعطى له مثلا صاعا من تمر جيد وأخذ بدله صاعين من تمر رديء، فهذا ربا الفضل، ربا الفضل. وجاء في حديث بلال رضي الله عنه في الصحيح أنه يعني أخذ صاعا من تمر، يعني صاعين من تمر رديء، وبادلهما بصاع من تمر جيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن التمر الموجود هو يقال له الجمع، والجمع ده نوع من التمر الرديء يعني. وأتى بلال رضي الله عنه ومعه تمر جنيب، جنيب نوع من التمر الجيد، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال إني يعني افتعت صاعا من التمر الجنيب بصاعين من من التمر من الجمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه، يعني أتوجع وأتألم، عين الربا عين الربا، عين الربا عين الربا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يعني ابتع الجمع بالدراهم وابتغي بالدراهم جنيدا، ابتع الجمع بالدراهم وابتغي بالدراهم جنيبا، يعني ارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى الحل الشرعي انه يبيع الجمع ده بالدراهم، ويشتري بالدراهم التمر الجنيب، لكن ما يبدلش الصنفين مع المفاضله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. اذا اختلفت هذه الاصناف، اذا هناك شرط واحد فقط، وهو ان يكون يدا بيد، اللي هو التقابض في المجلس، لكن لا يشترط التماسك. هي لو هيبيع مثلا تمرا بقمح او بشعير، فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد، ممكن يديله صاع تمر وياخد 5 آصع مثلا من شعير او من بر او كذا، او كذلك بقى ما يلحق بها زي الذره والارز، كل هذه تدخل في الاصناف الربويه. فممكن مثلا يعطيله صاع من الارز وياخد 5 آصع من من تمر او من شعير او من ذرة او كذا، لا يضر اختلاف الكمية ما دام التقابض في المجلس لاختلاف الصنفين. لكن لو ارز بارز او ذرة بذرة، لابد من وجود الشرطين: التقابض في المجلس والتماس. طيب كذلك بالنسبة للذهب والفضة ايضا نفس الشيء، اذا بادل ذهبا بذهب يبقى هنا شرطان: يدا بيد ومثلا بمثل. لكن اذا بادل مثلا ذهبا بفضه هنا شرط واحد، وهو يدا بيد، لكن لا يشترط التماثل في هذه الحاله. ممكن يديله مثلا 10 جرام ذهب وياخد 20 جرام فضه، 50 جرام فضه، لا يضر ما دام يعني اختلفت الاصناف، يبقى هنا يوجد شرط واحد وهو التقابض في المجلس. طيب الذهب والفضة يلحق بها العملات، كل عملة تعتبر جنسا، يعني مثلا الدولار الامريكي والريال السعودي والجنيه المصري الليره السوريه وكذا، كل واحد من هذا ايه صنف. فاذا بادل مثلا دولارا بدولار، دولارات بدولارات، يبقى لابد من الايه من الشرطين، يدا بيد ومثلا بمثل. يعطيه مثلا 100 دولار مثلا مجمدة يعني، ويأخذ مثلا 100 دولار فكة، فيكون ايه يدا بيد ومثلا بمثل. لكن اذا اختلفت الاصناف، هيبيع مثلا دولارات بجنيهات او ريالات او كذا، لا يضر انه يديله مثلا دولار ويأخذ 5 ريال او جنيه او كذا من عملة اخرى. نفس الشيء اخونا يسأل، لو عنده ذهب خام ويريد ان يبادله بذهب مصنوع، فبرضو يجب التماثل في الوزن، التماثل في الوزن. يعطيه مثلا 20 جراما ويأخذ 20 جراما، اذا التماثل في الوزن، وكذلك ان يكون يدا بيد في نفس المجلس. او البديل الشرعي ان هو يبيع الذهب الاول بنقود، يبيع الذهب الاول بدولارات او كذا يأخذها، وبعدين يشتري بالنقود، يشتري بها الذهب الآخر. نعم طبعا. لكن ايه في حالة بيع مثلا البر او التمر او الشعير بالذهب او الفضة او بالنقود او كذا، فهنا ايه لا يشترط التقابض في المجلس. هنا ايه لا يشترط التقابض في المجلس، في الثمن بالمسمى، لان النبي صلى الله عليه وسلم اباح بيع الاجل، سواء اخذ الايه السلعة اولا وبعدين هيدفع الثمن بعدين، او اخذ الثمن مقدما ويعطيه السلعة فيما بعد، هذا ايه جائز. يعني لا يدخل في الربا اللي هو ايه الاثمان بالمثمن. وكذلك طبعا لا يدخل فيه القرض الحسن، اذا اقرضه قرضا حسنا فهذا ايه مندوب اليه. نعم. بالنسبة لتملك الأسهم في البورصة وكذا، تملك الأسهم في البورصات، فالعلماء المعاصرون على قولين، منهم من يمنع من ذلك مطلقا لفشو المعاملات المحرمة، ولأن الشركات، لأن تملك يعني سهم يعتبر كأنك تملكت جزء من إيه من أموال الشركة أو من قيمة الشركة، والشركات عادة يعني مشتملة على أموال ربوية وقروض ربوية ومعاملات محرمة وكذا، فإيه تصبح شريكا في هذا. هذا رأي يعني طائفة من العلماء. الطائفة الأخرى قالوا والله إذا كانت الشركة تتعامل في مجال مباح، تتعامل في مجال مباح زي مثلا شركة بيع مثلا أجهزة الكمبيوتر، أو شركة تبيع ملابس مباحة، أو تبيع نوع من الأطعمة المباحة او كذا، وتملكت سهما من اسهم هذه الايه الشركات، فان ذلك حلال انك تتملك هذه الاسهم وتبيعها وتشتريها. لكن ايضا طبعا هناك ايه تفصيلات بقى في بعض انواع المعاملات في البورصه، بيكون فيها مقامره، وبعض المعاملات يعني تحتاج الى تفصيل، يعني في معاملات معينه متفق على تحريمها لما فيها من ربا او مقامره. لكن اصل مساله تملك الاسهم، الانسان يتملكها وبعدين مثلا يبيعها وهو مالك لها، اذا كانت الشركه تتاجر في اشياء مباحه، فذهب الى اباحه ذلك كثير من كبار العلماء، منهم سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ والمفتي السابق للمملكه السعوديه رحمه الله، الشيخ ابن باز رحمه الله، له بحث في جواز شراء اسهم الشركات التي تتاجر في الاشياء المباحه. وكذلك الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع، عضو هيئه كبار العلماء وكذا، له بحث ايضا في جواز اقتناء وبيع وشراء اسهم الشركات التي تتعامل في اشياء مباحه. طيب، نواصل الحديث عن السبع الموبقات. هنا يقول صلى الله عليه وسلم: وأكل الربا. طيب، لماذا خص الأكل بالذكر؟ لأن الأكل يعني أعم وجوه الانتفاع، ولكن ليس المقصود الانتفاع بالربا على سبيل الاكل فقط، يعني استخدام المال الربوي في الاكل فقط، بل كلمة الاكل تشمل استعمال الربا في شراء ملابس او بيوت او سيارات او لاي نوع من انواع الانتفاع بالمال الربوي. وطبعا الربا يحرم اخذا واعطاء، اخذا واعطاء، لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، سواء اللي هو الايه اكل الربا اللي هو ياخذ الفائده الربويه وموكله والذي يدفعه يدفع الربا وشاهديه وكاتبه. قال صلى الله عليه وسلم: واكل مال اليتيم. واليتيم هو الذي مات ابوه قبل البلوغ، الذي مات ابوه قبل ان يبلغ الصبي، سواء كان الصبي يعني ذكرا ام انثى، الصبي الذكر والصبيه الانثى، اذا مات ابوهما قبل البلوغ فهما من الايتام. اليتيم هو الذي مات ابوه قبل ان يبلغ. اما من ماتت امه قبل البلوغ فلا يسمى يتيما، كذلك من مات ابوه بعد ان بلغ لا يسمى يتيما. يعني لو الانسان مثلا كبير ومات ابوه او كذا، خلاص هذا لا يسمى يتيما. اليتيم اللي هو الصغير الذي مات ابوه قبل ان يبلغ فهو يتيم. فمن السبع الموبقات اكل مال اليتيم، اكل مال اليتيم. وذلك يعني لان الله تعالى اوصى باليتيم وصية عظيمة، وقال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تعالى: وأما اليتيم فلا تقهر. ذلك لأن بعض ضعاف الإيمان يغتنم يعني يستغلون فرصة ضعف هذا اليتيم وعدم قدرته على إدارة ماله ولا على المطالبة بحقه، فيكون أبوه قد مات وترك له يعني تركة أو مالا أو كذا، فيستولي أقاربه على هذا المال ويعني يتاجرون به لحسابهم وكذا، ويظلمون اليتيم ويأكلون ماله، فتوعدهم الله سبحانه بعذاب أليم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أكل مال اليتيم من السبع الموبقات. وبرضو كلمة أكل مال اليتيم تشمل استعمال هذا المال في أي نوع من أنواع الاستعمال، لكن طبعا كما بيّن الله سبحانه وتعالى يعني أنه يباح لوصي اليتيم أنه يعني يتاجر لليتيم في ماله لمصلحة اليتيم، وأنه إذا اغتنى تعفف عن الأخذ من مال اليتيم، وإذا افتقر أكل منه بالمعروف، أكل منه بالمعروف. قال تعالى: فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال صلى الله عليه وسلم: والتولي يوم الزحف. والتولي يوم الزحف من السبع الموبقات. التولي يعني الهرب والفرار، يوم الزحف يعني يوم القتال مع الكفار إذا تلاقت الجموع، إذا التقى الجمعان وحضرت المعركة وحضر القتال، فالفرار من المعركة من السبع الموبقات، وذلك لما يسببه الفرار من إضعاف قوة المسلمين وإضعاف يعني روحهم المعنوية، لما عندما يكون يعني الجيش قد خرج وعدده كبير من المسلمين، وبعدين أول ما يلتقي الصفان فيفر مثلا طائفة كبيرة من المسلمين ويتركون القلة في مواجهة الأعداء، ففي هذا هزيمة للمسلمين ويعني تضيع للدين. فحتى لو كان القتال تطوعيا في البداية، هو خرج متطوعا، كان الجهاد مثلا ليس فرض عين ولكن كان فرض كفاية، وهو خرج متطوعا في البداية، لكن أول ما حضر الصف صار واجبا عليه الثبات ويحرم عليه الفرار. ولكن يباح الفرار في حالات، منها إذا كان الكفار أكثر من إذا كان عدد الكفار أكثر من ضعف عدد المسلمين، لأن الله تعالى قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. يعني إذا كان جيش المسلمين 100 وجيش الكفار 200 يحرم على المسلمين الايه الفرار، لكن لو كان جيش الكفار 300 او 400 وجيش المسلمين 100 يجوز هنا ايه الفرار. الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا، يجوز ايه الرجوع. كذلك ايضا يعني افتى جماعة من العلماء المعاصرين منهم الشيخ ابن عثيمين حفظه الله انه اذا كان ايضا ايه الكفار مثلا عددهم في مثل عدد المسلمين او اقل، ولكن مثلا يمتلكون طائرات والمسلمون مثلا ليس معهم ايه صواريخ يعني يجاهدون بها مثلا او يسقطون بها هذه الطائرات او كذا، فيجوز هنا الايه الرجوع والتولي او كذا، اذا يعني تفوق الاعداء في الاسلحة يعني تفوقا كبيرا، فهذا في حكم كثرة العدد، يعني اذا كان معهم ايه من الاسلحة الحديثة والقنابل المتطورة وكذا، والمسلمون مثلا ليس معهم ايه يعني سلاح مناسب لقتال الكفار، فايضا ايه هنا يباح لهم التولي في هذه الحالة، لان هذا في معنى كثرة ايه العدد، يعني ربما كان الكفار عدد قليل لكن معهم طائرات وقنابل ذرية وقنابل كذا، والمسلمون مثلا عدد اكبر بس معهمش سلاح يقاوم، فيسمح لهم يعني بالتولي. كذلك ايضا اذا يعني فر من المعركة لاجل ان يتحيز الى فئة من المسلمين، يعني فر من مجموعة عشان يتحيز الى مجموعة اخرى، او كنوع من ايه من التخطيط في القتال، ان هو مثلا هيهربوا من هذا المكان وبعدين هم يقتلوا الكفار من ايه من جهة اخرى او كذا، فاذا كان يعني من هذا الباب فيجوز، لقوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله. فمعنى هذا ان الذي يولي الكفار دبره يعني يفر من المعركه لكن ايه متحرفا لقتال، يعني يعني فيدور مثلا مع المسلمين ويعدون يعني حيله معينه للايقاع بالكفار وكذا، فيهربون من مكان وياتون من مكان، جائز. وكذلك ايضا اذا كان ايه متحيزا الى فئه، يعني هو وجد نفسه اصبح وحيدا في المكان اللي هو فيه يفر منه الى مكان اخر يحتمي يعني في مجموعه من المسلمين او كذا، يعني لها ايه صور يعني. طيب قال وقذف المحصنات، وقذف المحصنات من السبع الموبقات، قذف المحصنات والمحصنات يعني قيل الحرائر وقيل العفيفات عن الزنا، العفيفات عن الزنا. كلمة المحصنة أحيانا إيه تأتي بمعنى الحرة غير الإيه الأمة، وأحيانا تأتي بمعنى العفيفة عن الزنا، ويشترط كذلك أن تكون إيه مسلمة. والذين يرمون المحصنات كذلك ان تكون ايه مسلمة. والذين يرمون المحصنات الايه الغافلات المؤمنات، فاذا قيل المحصنات الغافلات المؤمنات فالمحصنة اللي هي الحرة، الغافلات يعني العفيفات عن الزنا، والمؤمنات اي ايه احترازا من الكافرات. فمن قذف امرأة هذه صفتها، امرأة يعني مسلمة عفيفة حرة، فقد اقترف كبيرة من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات. ومعنى القذف يعني الاتهام بالزنا، وكذلك إذا كان في حق الرجال اتهام الرجل بالزنا أو باللواط والعياذ بالله تعالى، هذا إيه من كبائر الذنوب وهو من السبع الموبقات أي المهلكات. طيب قال وعن جندب رضي الله عنه مرفوعا أي عن النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا ثلاثة سواحر، قال: وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب. قال أحمد ابن حنبل رحمه الله: عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الخلاصة أن قتل الساحر جاء عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم إيه؟ أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أمر بقتل السحرة، فقتل الصحابة ثلاثة سواحل، وحفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، وجندب بن عبد الله رضي الله عنه هو نفسه قتل ساحرا، قتل جندب ساحرا، وكان هذا الساحر يعني يخيل للناس أنه يعني يقتل إنسانا ثم يحييه، يخيل إليهم ذلك، فقتله جندب رضي الله عنه وقال فليحيي نفسه، ذهب إليه جندب رضي الله عنه وفي حلقة يعني الناس يشاهدون وكذا، ويظهر لهم أنه كأنه يضربه بالسيف، فيخيل للناس أن الإنسان هذا انقطع نصفين بالسيف، وبعدين يرده ويرون الإنسان قد حي مرة أخرى، وهذا نوع من سحر التخيل، يخيل للناس أن الإنسان هذا شطر نصفين وبعدين التأم مرة أخرى. فدخل جندب رضي الله عنه في وسط الحلقة وقطع رقبته بالسيف وقال فليحيي نفسه، وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف. فإذا ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمروا بقتل الساحر أو قتلوهم السحرة، ثم عمر وحفصة وجندب رضي الله عنه. بهذا ينتهي هذا الباب. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.